الباري عز وجل هل يعاقب كل الناس الذين لا يطبقون شرائع الله؟ يعني أي واحد بيسرق يقام عليه الحد، أي واحد بيرتكب الفاحشة يقام عليه الحد، أي واحد نعم بيأكل الربا يعاقب؟ طبعا في عقاب، وإذا ما كان في حد في تعزير. نعم. لا، الإنسان الذي أبرم عقدا مع الله معنى ذلك أنه قال لربي أنا ملتزم بقوانينك. عظيم، أنت التزمت، ما دمت التزمت بقوانين الله فأنت مطالب بها. لكن واحد ما التزم بقوانين الله عز وجل أبدا، طلع هيك ما عجبه، ما التزم. يعني شو معنى ما التزم؟ يعني ما آمن بالله، ما دخل في الإسلام. هل يكلف بشرائع الإسلام؟ أبدا لا يكلف بشرائع الإسلام في دار الدنيا نهائيا. طيب شوفوا دقة الإسلام وعدالة الإسلام. دعك من الإسلام، النظم الاجتماعية، القوانين الوضعية، هيئة الأمم تتخذ قوانين ثم تنشر هذه القوانين بين الدول، الدولة اللي بتوقع عليه التزمت بتلاحقها عند إذا ما طبقت، الدولة اللي بتطلع هيك تقول والله أنا متحفظ أنا هذا ما عجبني، هيئة الأمم ما بتتابعه بشكل من الأشكال. هؤلاء لا أقول الإسلام فعل ذلك، هم الذين تعلموا من الإسلام. كل من لم يدخل الإسلام ويعلن قبوله لهذا الدين لا يكلف في دار الدنيا بشيء من تبعات الإسلام أبدا. مو بس لا يكلف، لو فعل لا يقبل منه، أصلا لا يقبل منه، لأنه ما دخل في العقد، هذا الإنسان ما دخل في العقد أبدا أبدا. لكن أنت قلت أنا آمنت بأنني عبد لله، وآمنت بأن الله ربي، وأنا أسلمت لله، استسلمت له، إذن أنت التزمت بنظمه، أنت التزمت بأحكامه، أنت نفسك أقريت ووقعت، إذن ينبغي أن تنفذ ما قد أبرمته في حق نفسك، أليس كذلك؟ نعم. هذا هو جوابنا عن هؤلاء الناس. ولاحظوا ما هي التصرفات النابية عن الشرع التي يلاحقك الله بالعقاب بها في دار الدنيا، التي فيها إساءة لحقوق العباد، التي فيها هدر لحق أخيك. نعم. بس أما التي فيها إساءة لما بينك وبين الله عز وجل ما لا يعاقبك الله بأجل لك ياها لوين؟ ليوم القيامة. واضح كيف؟ فالسرقة فيها إهدار لحق العباد، ارتكاب الفواحش فيها إهدار لحق العباد، كذلك الربا فيها إهدار لحق المجتمع، وهكذا. أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، واجبات أمرك الله عز وجل بها تتعلق بما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الباري ما بيحاسبك عليها إلا شيء واحد، صلاة. الصلاة نعم إذا أهدرتها هذه الصلاة لأنها عماد الدين، الباري عز وجل يحاسبك عليها ويعاقبك على تركها في دار الدنيا. فهذا هو جوابنا عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. طيب لو فرضنا أن الإسلام طبق، واضح كيف؟ نحن الآن مجتمعنا مجتمع إسلامي لا شك في هذا ولا ريب، والمطلوب منا أن نطبق الإسلام، مو بس الأحوال الشخصية، لازم نطبق الإسلام كله أكيد. لكن عندما نريد أن نطبق الإسلام كيف ننطبقه؟ بالمنهج الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتدريج. فإنهم آمنوا لك، قال له لسيدنا معاذ، قال له بعته، قال له إن لم أبن كل شيء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا تكلمهم بغير هيك، أنهم آمنوا لك وصدقوا بك، أخبرهم أن الباري عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. عظيم. إنهم أطاعوا لك، أخبرهم بأن الباري عز وجل فرض عليهم الصيام، فرض عليهم الزكاة، وأخذوا من أموال أغنيائهم وتردوا إلى فقراء. وهذه وحدة وضع. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام عندما نسير في طريق تطبيق الإسلام وصبغ المجتمع والصبغة الإسلامية، لا نأتي نواجه الناس بأحكام الإسلام رأسا نفرضها عليهم فرضا من علو دون تمهيد ودون إقناع لهم بذلك. أبدا، ما حدا قال هذا الكلام. نناقشه، نحاوره، ندعوه، نحبب إليهم الإيمان، نبين حكمة الواجبات التي أمر الله بها، حكمة المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها. بناقشونا، إيه بناقشهم، ناخذ ناطماهم، نسمع كلامهم إلى آخره. واضح كيف؟ ويسمعوا كلامنا شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، يدخل حب الشريعة الإسلامية في قلوبهم. عندئذ هم يقولون والله الربا حرام يا جماعة، خلينا نترك الحرام، والله الفواحش حرام، خلينا نترك الفواحش. وهنا أبين لكم الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الإسلاميين. كيف؟ يحلمون بتطبيق المجتمع الإسلامي عندما يتاح لهم أن يحكموا. طيب، ورأسا المرحلة اللي قبل منها اللي هي دعوة إلى الله، الحديث عن الواجبات، الحديث عن المحرمات. تعوا يا جماعة لنفهم الواجبات شو هي، تعوا لنقتنع بضرورة تطبيق الواجبات، تعوا لنقتنع بضرورة أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة كما أمر الله عز وجل، تعوا لحتى نقتنع بموضوع الحشمة التي أمر الله بها المرأة، تعوا لحتى نقتنع بالفواحش التي ينبغي أن لا ندنو إليها. كيف بدنا نقتنع؟ ندعو ونتحدث ونأمر وننهى، نعم، ونذكر بحدود الله وبتهديدات الباري عز وجل وببشائره عندما نطبق. طيب، لما ندعو إلى الله بهذه الطريقة وبنصبر سنة وسنتين وثلاثة، المجتمع شيئا فشيئا يتوجه إلى الإسلام. لما نجي بقى لنطبق، هن بيقولوا لنا تعالوا نطبقوا. أما هلا أنا أريد أن أبني المجتمع الإسلامي ولسه ما وصلت للحكم، أنا لحالي والناس لحالهم، لا قعدت معهم، لا ناقشتهم ولا دعيتهم، بس عم تكتك، كيف بدي أصل للحكم؟ كيف بدي أصل للحكم؟ وكيف بدي أسلك السبل إلى ذلك؟ نعم. طيب، حاولت وحاولت وصلت للحكم دون أن أجلس مع الناس لأحبب إليهم هذا الإسلام، رأسا فاجئهم بأحكام جديدة كلها مأخوذة من الإسلام، قائمة الواجبات، قائمة المحرمات كلها. هل يطبقون؟ ما أحد بيطبق. ليش؟ لأنه ما في تربية، ما في دعوة، ما في حوار، لأنك أغمضت عينيك عن قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أغمضت عينيك عن قول الله تعالى نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، عود حكيهم الموبقات شو هي، شو بتعمل بالمجتمع، الفواحش شو بتعمل بالمجتمع، حدثهم، أدخل محبة الله إلى قلوبهم، فإن أحبوا الله عز وجل هم الذين سيبحثون عن أوامره ليطبقوها بدافع الحب. إيه ما عملت أنت شيء من هاد؟ ها؟ كل حياتك بالحركية بالإسلام بينك وبين نفسك عم تشتغل، الناس محجوبون عنك، وهذا تم في مجتمعات. نعم، في فترة من الفترات كان الحكم فيها بيد أكثرية، نعم، ممن يحبون تطبيق الشريعة الإسلامية الإسلاميين، والله ما استطاعوا يحركوا ساكن، ما استطاعوا يطبقوا شيء من الإسلام. لماذا؟ لأن التربية الإسلامية كانت غائبة، لأن الدعوة إلى الله كانت غائبة. أنا ما بلزمهم إلزام بهذا الشكل يعني، وأصلا ما بنجح كما يقول هؤلاء، بخافوا أنه نحن نسوق سوق إلى الإسلام. من قال نحن نسوق إلى الإسلام؟ قبل ما نسوق إلى الإسلام ندخل حب الإسلام في قلوبهم، قبل ما نسوق إلى الإسلام ندخل محبة الله في قلوبهم، ونصبر على ذلك أمدا طويلا. نعم، عندما مثل هذه المجالس شو عم نحكي فيها؟ عم ندخل محبة الله في قلوبنا، عم ندخل تعظيم الله في قلوبنا. طيب، دخلت هذه المحبة إلى قلوبنا، دخل تعظيم الله إلى قلوبنا، شو النتيجة؟ النتيجة كل واحد منا بيروح على بيته بده يطبق الإسلام، كل واحد منا بيروح على بيته بيقول له لزوجته، بيقول له لأولاده، لك ربنا عز وجل هيك أكرمنا، لك كل أدنى بنحبه، هو خالقنا وهو الذي يعني يكرمنا بالنعم، بدنا نطبق أوامره، وهدول هيك وهدول هيك. ما بتلاقي غير المجتمع كله مشي في طريق الإسلام، لكن بدون أن نأمر وننهى ونتكلم لا يتأتى ذلك. واضح كيف؟ فالذين يقولون والله تطبيق الإسلام يفقدنا حريتنا، لا يا أخي، لن يفقدك حريتك، لأنك بحريتك ستطبق الإسلام. هيا، قبل أن يأمرك الله عز وجل بهذا الدين يدخل حبه في قلبك، يدخل تعظيمه في قلبك، تعظم الله عز وجل، تحبه. نعم، ومن ثم طيب، إذا أحببته وإذا خفته إذا عظمته بدون ما حدا يكلفك، أنت لحالك بتطبق أوامر الله سبحانه وتعالى.